قال المصنف رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع، فهذا هو الدرس الواحد والخمسون في الشريط الخامس والأربعين، ونتحدث فيه عن المنادى. المصنف ابن أجرون لم يعرف المنادى لا لغة ولا اصطلاحا. ابن أجرون لم يتعرض لتعريف المنادى لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وأما تعريفه قال فيه الشارح: وأقول المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا. هو المطلوب ماذا؟ إقباله مطلقا، أي هو الذي طلبنا منه أن يقبل، أن يأتي مطلقا، سواء كان على شكل النداء أم لا، كان بحرف من حروف المنادى أم لا. مفهوم؟ فإذا طلبت أو طلبنا شيئا ليأتي ليقبل فهذا هو المنادى في اللغة. وأما في الاصطلاح، اصطلاح النحاة، هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. فكان الفرق بين المنادى في اللغة والمنادى في الاصطلاح أن المنادى في الاصطلاح لا يطلب إقباله إلا بحروف الندى، إلا بيا وهي حرف من حروف الندى أو إحدى أخواتها صنرها، بينما المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، يعني بهذه الحروف أو بغيرها. قال: وفي اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. طيب، فكيف نقول يا زيد، يا رجل؟ ذب زيد أو رجل ها هنا منادى أم لا؟ منادى، لأننا طلبنا إقباله بهذا الحرف وهو يا. طيب، قال: أو إحدى أخواتها. سؤال: ما هي أخواتيا؟ أخواتيا ما هي؟ قال الشارح: وأخواتيا هي الهمزة نحو أزيد أقبل، وأي وأي نحو أي إبراهيم تفهم، وأيا نحو قول الشاعر: أيا شجر الخبور ما لك من رقى، كأنك لم تجزع على ابن طريف، وهيا نحو هيا محمد تعالى. هذه الحروف التي ذكرها عن الشارح، حدك بالحروف ذكر يا وأربعة من أخواتها، تنول لنا اذكر يا واذكر أربعة من الأخوات، فيكون المجموع ذكر خمسة من حروف النداء: يا، أ، أي، أيا، هيا. هذه خمسة ديال الحروف. اكتبوا بيتا ونصف بيت من الألفية وهو يتحدث عن حروف النداء. قال الناظم ابن مالك، محمد بن مالك الأندلسي، في ألفيته قال: وللمنادى الناء أو كالنائية، وأيوا آت ذا آيا ثم هايا، والهمز لدا ووالما ندي. وللمنادى الناء، وللمنادى الناء، نعم أي البعيد، وللمنادى الناء أو كالناء. وللمنادى الناء أو كالناء يا من الشطر. وأي وآ وأي وأي وآ كذا آلا كذا آلا ثم هوا ثم هوا زد وأي وآ كذا آلا ثم هوا والهمز للدان الدان هو القريب والهمز للدان ووا لمن ندب ووا لمن ندب خلاص يلا ما معنى هذا الكلام النبي رحمه الله يقول وللمنادى النائي او كالنائي يا اي للمنادى البعيد او ما هو كالبعيد لان المنادى ينقسم الى قسمين اما ان يكون بعيدا او في حكم البعيد هذا قسم واما ان يكون قريبا نريد النداء لشخص بعيد بيننا وبينه مكان او مسافة بعيدة هذا واحد او في الحكم دياله مثل ان يكون الشخص امامنا نائم تمام ان يكون الشخص امامنا كيف نائما اذا هو في الحقيقة قريب من شيء قريب هو قريب ولكن له حكم البعيد بانه غارق في النوم ليس مستيقظا جعلناه كالبعيد وأعطيناه حكما بعيد على كل حال سواء كان المنادى بعيدا أو كان قريبا ولكنه في حكم بعيد هذا ينادى بالحروف الآتية أولا إيا أولا مناديه بيا ومن منادى النائي أو كالنائي إيا ها واحد وأي كذلك مناديه بأي أي زيد أما الأمثلة ستأتي كذلك نناديه بالحرف الثالث وهو آ آ زيد وأي وآ كذا آيا نناديه الآيا آيا زيد ثم نناديه لماذا هيا ثم هيا ثم هيا نقول هكذا هيا زيد هيا زيد هذا الحرف الرابع اذا هذا اربعة الحروف يا اي ا ايا هيا شحال هذه الحروف خمسة يا اي ا ايا ثم هيا هذه الخمسة الحروف ننادي بها ماذا ننادي بها البعيد او من في حكمه اذا كان واحد نائم تريد ايقاظه يعني تستعمل هذه الحروف او واحد من هذه الحروف الخمس نقول هذا طيب اذا كان المنادى قريبا قريبا امامك يعني نستعمل في ندائه حرفا واحدا وهو الهمزة فقط دون ند لأن الهمزة مع الند تقدمت في البعيد أم لا تقدمت الهمزة بالمندودة ولكن في القريب نستعمل الهمزة بدون ند نقول هكذا أزيد أعمرو أفاطمة وهكذا يعني همزة بدون ماذا بدون ند ولذا قال النبي والهمز للداني ما هو الداني هو القريب دنا بمعنى قرب اذا النائي هو البعيد والداني هو القريب وولم الندي وهذا الحرف هذا و نستعمله في المندوب هناك شيء او هناك اسلوب عند العرب يسمى بالندبة كما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله وقد دخل عليها ورأساه، فقال لها وأنا يا عائشة ورأساه، ماذا يسمى أنا؟ ندرة. أو كما يقول المسلم وهو يشفق على الإسلام وإسلماه ومعتصماه، ماذا يسمى هذا؟ ندرة. فالندرة لها نستعملها بهذا الحرف، والهمز للدم ووالي من ندي، وكذلك تكون بيا، لكن إذا لم يكن هناك لمس لا علينا في هذا. نرجع للموضوع، قلنا المنادى إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا، فإذا كان بعيدا ناديناه بحرف من حروف الخمس، يا نقول يا رجل يا محمد، وهذا هو المستعمل في القرآن الكريم بكثرة، يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب إلى غير ذلك. وكذلك نستعمل أي كما جاء في الحديث، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. الشاهد عندنا في قول القرآن أي ربي وفي قول الصيام أي ربي، أي حرف نداء ربي منادى، فهذا حرف من حروف النداء. كذلك تقول زيد هكذا بالمد لأنه من بعيد من بعيد. كذلك تقول يا يعني الهمزة، يعني الحرف الأول هو يا وتزيد الهمزة يا زيد، وكذلك الحرف الأول يا وتزيدها تقول يا زيد، هذه الحروف الخمسة كلها تستعمل في النداء البعيد. إذا كان قريبا نكتفي بماذا؟ بالهمزة، نكتفي بالهمزة بدون مد كذا وكذا، ونستعملها في الندبة على كل حال. إذا نرجع للتعريف، المنادى في اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، وهذه الأخوات أخوات يا، إلا أن الشارح عبد الحميد لم يبين ولم يفرق بين المنادى القريب وبين المنادى البعيد، والفرق ما سمعتم أن القريب ينادى بيا فقط لأنه قريب، لا نحتاج فيه إلى مد الصوت، مفهوم؟ لأن المنادى إذا كان قريبا لا نحتاج فيه إلى مد الصوت، ولذا نأتي بالهمزة دون مد أزيد. لكن إذا كان بعيدا أو في حكم البعيد نحتاج فيه إلى مد الصوت، ولذا أتينا بالحروف الآتية يا أي أرى أيا هيا، نحتاج فيه إلى مد الصوت ليبلغ النداء إليه. جيد، الأمثلة التي أعطاها الشارح واضحة، أزيد أقبل أي إبراهيم تفهم، أيا شجر الخابور ما لك مورقة، كأنك لم تجزع على ابن طريف، لهذا الشاعر كيمدح واحد مات، كيمدح شخص اسمه أو قال له ابن طريف، كيمدحو وبدا كيخاطب حتى الشجر، خاطب الشجر كيقول له مالك كنشوفك فيك الورق، واش ما انتيش حزنان على الموت هذا؟ أيا شجر الخابوري ما لك مورقة، علاش فيك الورق؟ ما لك مورقة؟ كأنك لم تجزع، يعني ما حزنش، كأنك لم تجزع على ابن طريفي، هيا نحو هيا محمد تعالى. إذن هذه كلها حروف النداء، هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، فإن هذا جيد. قال المصنف رحمه الله المنادى خمسة أنواع. المنادى ينقسم إلى خمسة أنواع، القسم الأول هو المفرد العلم، القسم الثاني هو النكرة المقصودة. القسم الثالث هو النكرة غير المقصودة. القسم الرابع هو المضاف. القسم الخامس والأخير هو الشبيه بالمضاف. جيد. ما معنى المفرد العلم؟ ما المراد بالمفرد العلم؟ علمنا فيما مضى في الباب السابق في باب لا، وقلنا أن المراد بالمفرد في باب لا وفي باب المنادى ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيها به. كذلك نقول ها هنا المفرد العلم هو الاسم الذي ليس هو مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا هو المفرد العلم. حالش محمد، أحمد، فاطمة، زينب، هند إلى آخره. هذه المفردات، هذه الألفاظ، هل هي مضافة؟ ليست مضافة. هل هي شبيهة بالمضاف؟ لا، ليست مضافة وليست شبيهة بالمضاف. إذن فهي مفرد، إذن فهي مفردات. جيد. هذه المفردات علم أم ليست بعلم؟ فمحمد علم على الشخص الذي تسمى بهذا الاسم، أحمد كذلك، جعفر كذلك، خالد كذلك، فاطمة كذلك، زينب كذلك، خديجة كذلك، وهكذا. إذن فهو مفرد زائد على أنه مفرد ماذا؟ علم. فلما قلنا مفرد ماذا خرج؟ المضاف والشبيه به. ولما قلنا علم ماذا خرج؟ النكرة، سواء كانت مقصودة أو غيرها، لأنها مفردة وليست مفردة. فمثلا إذا قلت رجل، هذا مفرد ولا مش مفرد؟ مفرد، ولكن هل هو علم؟ لا، ليس علما، وإنما هو نكرة. مفهوم هذا؟ وإذا القسم الأول هو هكذا المفرد، ولا نكتفي بالمفرد بل نقول المفرد العلم. قلت لما نقول مفرد خرج ما ليس مفردا وهو المضاف والمشده به، ولما قلنا العلم خرجت النكيرة بقسميها المقصودة كانت أو غير مقصودة. هذا القسم الأول. والأمثلة ما سمعتم. بقي الحكم بماذا نحكم على هذا المفرد العلم إذا نبينا؟ سيأتي إن شاء الله. ننتقل إلى القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ هو النكرة المقصودة. بحلش رجل، هذا نكرة ولا مش نكرة؟ تقدم لنا أن تحدثنا عن النكرة، والنكرة هي الاسم الذي يقبل الألف واللام. ذا رجل يقبل الألف واللام أم لا يقبل؟ يقبل، فنقول الرجل، إذن فهو نكرة. وكذلك امرأة نكرة، وكذلك كيف؟ ظالم نكرة، عادل نكرة، مغفل نكرة، مسلم نكرة، مؤمن نكرة، مسلمة مؤمنة محجبة إلى غير ذلك. هذه نكرة. هذه النكرة إذا ناديناها إما أن نقصد فردا بعينه أو لا نقصد. تفهم؟ النكرة عند النداء إما أن نقصد بالنداء فردا بعينه. بحالش كلمة رجل تطلق على جميع الرجال، هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل، هذا رجل، لكننا عند استعمالها في النداء عندما ننادي لا نقصد جميع الرجال، وإنما نقصد ماذا؟ شخصا معينا. نفهم؟ نقصد شخصا معينا. ماذا تسمى هذه؟ نكرة مقصودة. كلمة ظالم هي كلمة نكرة شائعة في جنسها، في كل الظالمين شائعة. هذا يعني لك يجمع هذه الظالمين، هذا ظالم وهذا ظالم وهذا ظالم وهذا ظالم إلى آخره. فعند النداء إذا قصدنا فردا بعينه، قصدنا ظالما معينا، فماذا يكون هذا؟ نكرة مقصودة. وهكذا، هذا هو القسم الثاني، النكرة المقصودة. ما معنى النكرة المقصودة؟ أي قصدنا فردا معينا. جيد. القسم الثالث النكرة غير المقصودة، يعني إذا استعملنا تلك النكرة في النداء نادينا اسما منكرا ولم نقصد فردا بعينه. الجنس قصدناه، نعم قصدنا مثلا جنس الرجال فقلنا يا رجل، قصدنا جنس الظالمين فقلنا يا ظالم، قصدنا جنس أصحاب العدالة أصحاب العدل فقلنا يا عادل، وهكذا. إذا قصدنا الجنس نعم، ولكن فردا بعينه قصدناه أم لم نقصده؟ ها؟ لم نقصد. فإذا كان أمامنا زيد رجل، محمد رجل، جعفر رجل، خالد رجل إلى آخره، هذه كل الرجال أم لا؟ كل الرجال. طيب نادينا يا رجل، فإذا قصدنا مثلا محمدا أو قصدنا جعفرا أو قصدنا قصدنا واحدا ماذا تسمى هذه؟ نكرة مقصودة. وإذا لم نقصد ننادي على هذه الجماعة، ننادي عليها ولكن دون أن نعين ودون أن نقصد لا محمد ولا خالد ولا جعفر ولا أحمد ولا لا نقصد أحدا، ماذا تسمى هذه؟ نكرة غير مقصودة. وهذا هو القسم الثالث، المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. طيب القسم الرابع المضاف، الاسم الذي نستعمله في النداء يكون مضافا، مضافا مضاف إليه، مثل عبد الله، هذا مضاف ولا مش مضاف؟ عبد مضاف والله مضاف إليه قبله، عبد الرحمن، أم زيد، أم مضاف وزيد مضاف إليه من قبله، أم أسامة وهكذا، فهمنا؟ أو أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو مضاف وعبد الرحمن مضاف إليه من قبله وهكذا، فهمنا؟ هذا المضاف إذا ناديناه يكون قسما من أقسام المناداة. هذا القسم الرابع المضاف، سواء كان مضافا إلى معرفة أو كان مضافا إلى نكرة، كان من باب الكنية أو كان من غيرها، على كل حال هو مضاف. جيد، هذا القسم الرابع. القسم الخامس هو الشبيه به، ليس مضافا ولكنه شبيه بالمضاف. وما هو الشبيه بالمضاف؟ تقدم لنا في باب النداء هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء زد من تمام معناه، سواء كان هذا الشيء هذا الاسم الذي بعده سواء كان مرفوعا او كان منصوبا او كان مجرورا بحرف الجر. فحالش اذا كان مرفوعا يا حميدا فعله، يا حميدا زد فعله هو مرفوع، او يا حسنا وجهه مرفوع، ويكون منصوبا مثل يا حافظا درسه، درسه اتصل بذلك الدرس ليتمم معناه وهو منصوب، او كما قلنا سابقا يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، هذه جبلا اتصل به ليتمم معناه، او كان مجرورا بالحرف يا محبا للخير، يا مارا بزيد، فهمنا؟ إذن فالذي اتصل به شيء ليتمم معناه سواء كان ذلك الشيء مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ماذا نسمي هذا؟ شبيها بالمضاف، هذا نسميه شبيها بالمضاف. إذا شحال هذه الأقسام في المنادى؟ أقسام الأقسام، المفرد العلم وعلمناه، والنكرة المقصودة وعلمناها، والنكرة غير المقصودة وعلمناها، والمضاف علمناه، والمشبه بالمضاف أيضا علمناه. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. فهمنا هذا؟ جيد. الآن نأتي للحكم، بعدما قسمنا المنادى الى هذه الاقسام الخمس نأتي للحكم. قال المصنف فيه: فأما، ولذا هذه الفاء تسمى بفاء التفريع والتفصيل. المفرد العرب ذكر هذه الاقسام الخمس دون تفصيل في الحكم، فهو الان سيفصل. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. هذا الحكم. ما معنى هذا الكلام؟ أن القسمين الأولين وهما المفرد العلم والنكرة المقصودة فما حكمهما؟ هل النصب أم البناء على الفتح أم الرفع أم البناء على ما على ماذا؟ قال البناء على الضم. سيبنيان نعم سيبنيان على الضم. طيب نرجع الأمثلة السابقة، كيف نقول إذن؟ يا محمد، عرب لي يا محمد. يا حرف نداء، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. هنا مبني على الضم في محل نصب. طيب هذه نقطة خرجة ما تكلمش عليها المؤلف، نتكلم عليها. قلنا مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب. طيب لما نقول في محل نصب خصنا العامل ديال النصب. ما يمكنش نقول في محل نصب الا كاين العامل ديال النصب. ما يمكنش نقول في محل رفع الا كاين العامل ديال الرفع. ما يمكنش نقول في محل جر الا كاين العامل ديال الجر. ياك ولا لا؟ مثلا اذا قلنا قمت، التاء مبني على الضم في محل رفع، كاين العامل ديال الرفع ولا ما كاينش؟ كاين العامل ديال الرفع، هو قام. لا هو قام، قام فعل ماضي التهي الفاعل، هذا العامل ديال الرفع. الان نقول زيد او محمد مبني على الضم في محل نصب، فان هو العامل بالنصب. العامل بالنصب محذوف، عامل النصب زيد محذوف. دلت عليه الياء، دل عليه حرف النداء. تقدير هكذا: يا محمد اي انادي محمدا. يا كلنا أنادي محمدا، عربي أنادي الآن محمدا. أنادي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. يا كلنا، وفاعله أين هو؟ ضمير مستتر فيه، لأن الفعل المضارع إذا كان مبدوءا بالهمزة يكون فاعله مستتر فيه وجوبا. أنادي أي أنا. محمدا أجل الإعراب مفعول به منصوب، قال ما تنصبين في الظاهرة في آخره. يا كلنا، هذا معنى أنادي محمدا أو أدعو محمدا، إما تقول أنادي أو تقول أدعو، على كل حال. يلا احذف هذه الفعل، أنادي أو أدعو احذفه ونزل حرف النداء في محل ديالو. كيف تقول؟ يا أو هيا أو أيا محمد. فلما كان الفعل مصرحا به كان منصوبا، ولكن لما جاء حرف النداء ذنينا لفظه ومحله تركناه ماذا؟ منصوبا. ولذا نقول منادى مبني على الضم زيد في محل نصب. فهمنا الموضوع جيد. وكذلك في النكرة المقصوبة نفس الحكم، في النكرة المقصوبة كيف ذلك؟ إذا نادينا رجل وقصدنا رجلا معينا فنقول هكذا: يا رجل. ياك يا رجل، عرفوا يا رجل؟ يا حرف نداء، رجل منادى مبني على الضم في محل نصب، لأنه مفعول بفعل محذوف دل عليه حرف النداء. فهمنا هذا؟ هذا معنى. إذا فحكم المفرد العلم والنكرة المقصودة ما حكمهما؟ البناء على الضم. البناء على ماذا؟ على الضم. هكذا قال المصنف: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم زيد من غير تنوين. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، يبنى على الضم بين تنوين، ما كاينش التنوين. هكذا نقول يا محمد يا زيد يا فاطمة يا رجل إلى غير ذلك بدون تنوين. وهناك لغة قليلة ينون، هناك لغة ولكنها قليلة ينون، كما قال الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، سلام الله يا مطر، فبناه على الضم مع التنوين. هذه لغة قليلة لعلينا فيها، ولكن اللغة الراجحة هي أنه يبنى على الضم بغير تنوين. جيد. كلام المصنف سيبنى على الضم